أما التوكيل في الرمي فلا يجوز إلا عن المعذور وشبهه. أما القوي القادر فيجب عليه أن يباشر العبادة بنفسه إلى عجل يرمي نهارا يرمي ليلا. تقدم أن الوقت ممتد إلى طوع الفجر الثاني، الأمر في ساعة، ولو يؤخر أيضا إذا عجز إلى آخر يوم. ويتعذر هذا كأن تكون المرأة حاملا ولا تستطيع أن ترمي أو تمشي إلى الجمرات لبعد الشقة، فحينئذ إذا استطاعت تؤخر تؤخر، ما استطاعت فإن حينئذ توكل. وكذلك العاجز عن المشي مطلقا، هؤلاء يوكلون.